ثم بدأ الكلام عن يوم الفصل من الآية 21 إلى 70. أولا حشر الخلق وقيامهم بين يدي الله عز وجل. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. كانوا يتعجبون وقال يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. نعم نعم هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. هذا يوم الفصل بين الخلائق القضاء والحكم. ويقال للملائكة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قرناءهم وأشباههم وما كانوا يعبدونه من دون الله عز وجل. احشروهم ومعبوداتهم احشروا الذين ظلموا وأشباههم والمعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله أي غيره فاهدوهم يعني دلوهم وسوقوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم وروهم مكانهم في النار. اهدوهم إلى طريق النار ورولهم طريق النار فين. وقفوهم احبسوهم عند الصراط إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. ويقال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع ما لكم لا تناصرون لماذا لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا بل هم اليوم مستسلمون منقادون أذلاء لأمر الله عز وجل لا يخالفون ولا يحيدون عنه. لا حيلة لهم لا حيلة لهم. يحشر غصب عنه ويسأل ويلقى في النار يزج زجا ويدع دعا. ولهذا قال بعدها ذكر بعدها طرفا مما يكون في النار والحوار الذي يجري بينهم وبين هؤلاء الكبراء الذين أضلوهم من الآية 27 للآية 39. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأقبل بعضهم على بعض الأتباع أقبلوا على الرؤساء يتساءلون يتلاومون ويتخاصمون. قالوا قال الأتباع منهم للمتبوعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. عن اليمين يعني عن الجهة التي كنا نأمنكم منها من جهة الدين والحق فكنتم تزينون لنا الكفر والشرك بالله وترغبوننا فيما كنتم تدينون به وتعتقدون بالقوة والغلبة فتضلوننا. يبقى عن اليمين لها معنيان. عن اليمين يعني جانب كنا بنأمنكم فيه مسلمين لكم الأمر. وعن اليمين يعني اليمين تشار بها دي اليد القوية، القوة تكون في اليمين، يعني كنتم تأتوننا بطريق القوة والغلبة والسلطة فتضلون. قالوا الرؤساء بل لم تكونوا مؤمنين، يعني إنما كانت قلوبكم منكرة للإيمان مستعدة للكفر والعصيان مثلنا، فما الذي يفضلكم علينا؟ ما كان في ناس مؤمنة، أنتم ما قمتوش لأن أنتم مستعدين للكفر. شفتوا الكلام ده الكبراء اللي بيقولوا، وما كان لنا عليكم من سلطان، ما كان لنا عليكم من قوة وقدرة تقهركم على متابعتنا، بل كنتم قوما طاغين، أنتم كنتم ضالين متجاوزين الحد في العصيان والفساد ولهذا اتبعتمونا. فحق علينا، ثبت ووجب علينا جميعا قول ربنا بالعذاب، إنا جميعا لذائقون العذاب. فأغويناكم دعوناكم إلى الغي فاستجبتم إنا كنا غاوين فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. إحنا مجرد قلنا لكم تسمعوا الكلام. وكما اشترك الفريقان في الضلالة فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، يوم القيامة وإن تفاوتت مقادير عذابهم كل بحسب جرمه، كل منهم بحسب عمله ومرتبته في الضلالة والغواية، ولكنهم كلهم في النهاية مجموعون في العذاب، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين من غيرهم، فنعذبهم التابع منهم والمتبوع. إنهم كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لهم لا معبود بحق إلا الله ودعوا إلى كلمة التوحيد ها وأمروا بترك إلهية ما سواه يستكبرون عن ذلك وعلى من جاء بها، يستكبرون أن يقولوها ويستكبرون على من حامل هذه الرسالة، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا التي ورثنا عبادتها عن أسلافنا وآبائنا الأولين اتباعا لشاعر مجنون. يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، هنسيب الآلهة اللي عبدها الآباء عشان واحد مجنون؟ لقد أعظموا الفرية، ولهذا قال تعالى ناقضا لقولهم بل جاء بالحق، مجنون، بل جاء بالحق، بل جاء بالحق صلى الله عليه وسلم، فمجيئه حق وما جاء به من الشرع والكتاب حق، وصدق المرسلين، مجيئه صدق المرسلين، لأنه ما جاء برسالة بدعا من الرسالات هي نفس رسالة الرسل، ولقد بعثنا في كل قرية نذيرا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء وكل الرسل ما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلا لأجل هذا التوحيد الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا تنكرون عليه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله، منهم حقت عليه الضلال. النبي ما جاء بشيء بدعا من الرسل، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يقول تعالى مخاطبا للناس إنكم، للكفر هؤلاء، إنكم لذائق العذاب الأليم الموجع يوم القيامة، وما تجزون هذا العذاب إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا، إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. فلما ذكر هؤلاء ذكر نجاة أهل الإيمان، ذكر نجاة أهل الجنة، فقال تعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. استثنى من العذاب الأليم عباده المخلصين، إلا عباد الله المخلصين المؤمنين الذين اصطفاهم واختارهم، أولئك لهم رزق معلوم. هؤلاء العباد المخلصون لهم في الجنة رزق معلوم، فواكه ما يؤكل تلذذا، وهم مكرمون برفع الدرجات، فهم يخدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم، المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا يزول، على سور متقابلين ينظر بعضهم إلى وجوه بعض ولا يرى بعضهم قفا بعض، على سور متقابلين وش في وش وجه الوجه، يطاف عليهم يدار عليهم على كل منهم بكأس، وهو الإناء بشرابه، من معين، بخمر من أنهار جارية، لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. بيضاء هذه الخمر أشد بياضا من اللبن، لذة لذيذة للشاربين بخلاف خمر الدنيا، فإنها كريهة عند الشرب، لا فيها غول وجع البطن، ولهم عنها ينزفون، لا تذهب عقولهم ولا أموالهم. فنفى عن خمر الجنة ما في خمر الدنيا من السكر والصداع ووجع البطن والقيء والبول وذهاب العقول. وعندهم أيضا أهل الجنة قاصرات الطرف، حابسات الأعين على أزواجهن، لا ينظرن إلى غير أزواجهن، عين ضخام الأعين، حسان العيون، كأنهن بيض نعام مكنون مستور بريشه لا يصل إليه غبار، وذلك من حسنهن وصفائهن ورقتهن وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاه. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل.